وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك إن والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور فالنار موعده. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف